حبي إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال الإمام: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق، وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكنا في المرة الماضية نتحدث عن أبي حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه، وذكرنا شيئا من كلامه النفيس، وكان ينطق بالحكمة كما قال سفيان بن عيينة وغيره من تلاميذه، وكلامه يشبه كلام الأنبياء. فكان مما قال أبو حازم رحمه الله، ورواه عنه، أي روى هذا القول عنه تلميذه عبيد الله ابن عمر، وعبيد الله أحد الأئمة الثقات الكبار من أقران مالك رحمه الله تعالى. قال عبيد الله ابن عمر عن أبي حازم: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام أبي حازم، والمقطع الثالث: ولا تأخذ على علمك دنيا، أي أبذل الهدى مجانا، لأن هذا من سنة الأنبياء. والأنبياء عندما أتوا أقوامهم كانوا يقولون لهم: ويا قوم لا نسألكم عليه مالا، لا نسألكم عليه أجرا، لأن الأجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس. حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعاملة مع الجن، العوام يبرهنون على أن هؤلاء أقوام صادقون، أنهم لا يأخذون أجرا. يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الأجر يقول لك: ده فلان ده بيشتغل لله، لا يأخذ أجرا، فيقع في قلب العوام أنه صادق لأنه لا يأخذ أجرا. والذي لا يأخذ أجرا يكون قويا في الجهر بالحق، فإن القلب ينكسر مع العطاء، فلو استطاع المرء أن يتحرر من هذا استطاع أن يقول الحق ولو كان مرا. كان بعض السلف، أظنه سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: أنت حر ما دام إدامك الملح، يعني الغموس اللي الواحد بيأكله مع الخبز، إذا كان إدامك الملح، لأن الملح مبذول، يعني الملح سهل جدا أن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفة، حتى لو أخذه على سبيل يعني الهبة، ولا على سبيل أنه بيتسوله، هيجد الإيه؟ سوف يجد الملح. أنت حر ما دام إدامك الملح، يعني لا يستعبدك أحد. أخذ الأجر على مسائل البر، كمثلا تبليغ الحديث أو تبليغ القرآن أو تعليم القرآن، والكلام ده العلماء لهم فيه كلام. هل يجوز أن يأخذ المرء أجرا على أعمال البر؟ طبعا هناك أحاديث متجاذبة المعاني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ده مثلا حديث. هناك أحاديث أخرى، زي مثلا حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللذيذ، وهو في الصحيحين، لما نزل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة، في بعض الطرق كانوا 30 صحابيا، ونزلوا على حي من أحياء العرب، وسألوهم القرى، القرى اللي هو إنهم يعني يطعموهم، وطبعا الضيف له حق، حق الضيف 3 أيام، وقرى الضيف واجب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضيف أن يأخذ حقه رغما عن هؤلاء. فسألوهم القرى فأبوا، كانوا قوما لئاما، أبوا أن يقروا هؤلاء الأضياف. فلدغ سيد هذا الحي، لدغته عقرب، التمسوا له الطب كله، عجزوا عن يعني الوصول إلى علاج لهذا السيد. فقالوا الجماعة هؤلاء العرب: ربما يكون فيهم يعني أحد ممن يحسن مثل هذا، اذهبوا إليه. فانطلقوا إلى الصحابة وقالوا لهم: إن سيد الحي سليم، سليم أي لذيغ، وكان العرب يعني إنما يسمون الأمر أحيانا بعكسه إذا كان ضرا، من باب يعني السلامة منه، يعني كان يسموا اللذيغ سليم، ليه؟ يؤملون سلامته. كانوا يسمون الصحراء مفازة، يؤملون الفوز منها، لأن الذي يموت في الصحراء يتوه في الصحراء يموت. فقالوا: إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ في بعض طرق الحديث قال أبو سعيد: أنا راق، ولكن والله لا نذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي يعني تعينوا لنا مبلغا من المال، أو تجعلوا لنا أي جعل، إنكم أبوتم أن تقرونا. لسه احنا بنطلب منكم القراءة، أبيتم خلاص، طالما أنكم لئام نعملكم بنفس المعاملة. فعينوا لهم 30 شاة، وانطلق أبو سعيد الخدري وذهب إلى الرجل وبدأ يرقي بفاتحة الكتاب، فكأنما انشط من عقال، يعني كان متكتف وتفك. فأعطوهم 30 شاة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، واضربوا لي معكم بسهم. عند البخاري من حديث ابن عباس في نفس القضية دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة بهذا الجعل، أي الشيء الذي جعلوه لهم، عشان كده سمي جعلا يعني. والسلام لما قالوا له يا رسول الله أخذنا على كتاب الله أجرا، لأنه رقاه بفاتحة الكتاب، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى ده يعني شوف يجيز هذا الحديث، يجيز أن يأخذ المرء شيئا على كتاب الله. في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم رجالا من أهل الصفة القرآن. عند أحمد، لأن أبا داود في الطريق الثاني، لأن أبو داود روى الحديث من وجهين عن عبادة، وجه ضعيف فيه الأسود بن ثعلبة وهذا مجهول لا يعرف، والوجه الآخر أظن عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، والوجه الثاني أثبت يعني أقوى من جهة الإسناد وإسناده حسن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع، لأن هذا اللفظ عند أحمد، أما أبو داود فأحال على حديث الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ولم يذكر لفظ حديث جنادة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع رجلا إلى عبادة بن الصامت حتى حتى يعلمها القرآن، فكان الرجل ده كان ملازما لعبادة، يتعشى معه وينام معه. المهم أن هذا الرجل شعر أو رأى أن لعبادة جميلا في عنقه، فأحب أن يهديه قوسا، ففعلا ذهب إلى أهله ورجع بقوس يقول عبادة من أحسن ما أنت راء عودا وعطفا، العطف اللي هي السية اللي بتكون مدورة حولين القوس دي، وأعطى له هذا القوس كنوع من الجميل والامتنان إن هو علم القرآن. فأخذ عبادة رضي الله عنه هذا الصوت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشيره في هذا، فقال عليه الصلاة والسلام هي جمرة تعلقتها بين كتفيك. يبقى ده في بقى نهي عن عن أخذ الأجر على كلام الله تبارك وتعالى. دي أحاديث ظاهرها التعارض. الإنسان ضيق العطن اللي هو مش فاهم في المسألة دي، إما أن يطرح الأحاديث كلها وإما أن يختار ما يظن أنه الأقرب. لا، أهل العلم في الأحاديث المتعارضة أو النصوص المتعارضة عموما إذا كانت حتى ظاهرها التعارض في القرآن أو في السنة يبحثون لها عن مخارج، فيحملون كل حديث على معنى من المعاني، وبهذا تلتئم أدلة الشريعة ولا تتنافر. فذهب الزهري وأبو حنيفة وغيرهما إلى حديث عبادة وقالوا إن لا يجوز أن يأخذ المرء أجرا على تعليم كلام الله تبارك وتعالى أخذا بهذا الحديث. عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأبو ثور ذهبوا إلى جواز أن يأخذ المرء أجرا على كتاب الله إعمالا لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله. الشعبي وبعض أهل العلم ذهبوا إلى التفصيل مع الحسن البصري، ذهبوا إلى التفصيل في المسألة، وهو أن المرأة إذا لم يكن له عوض، رجل واحد فقط هو الذي يعلم القرآن قراءة وتجويدا مثلا أو ضبطا، ولم يكن له عوض، ولو أنه كتم هذا لا يتعلم الناس القرآن، فإنهم يقولون يجب عليه وجوبا أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطى على هذا أجرا. أما إذا كان غيره ممن يقوم بنفس مقامه فحينئذ صار كفرض الكفاية لا يجب عليه، فحينئذ يجوز له أن يأخذ أجرا. المسألة هي متعلقة بالزمان، متعلقة بالزمان. يعني النهاردة مثلا لم يعد هناك الكتاتيب اللي هي كانت تعلم الناس القرآن، وليس هناك مؤسسات تعلم الناس القرآن كتعليمهم القرآن قديما أيام الكتاتيب، وصار تعليم القرآن عبئا شخصيا على أكتاف الأسر. فأنا أريد الآن رجلا يحفظ أولادي، ولا أستطيع أن آتي برجل وأقول له تبرع وحفظ أولادي لأنه لا يجوز لك أن تأخذ أجرا. إذا نحن أهملنا هذا نخشى أن يضيع القرآن. ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي هذا المحفظ أو هذا المعلم أجرا. لكن عشان نطلع من قصة بقى النهي والكلام ده، كما فعل أحد السلف أظنه هو عبد العزيز ابن أبي رواد، أظنه في حديث أبي الدرداء، لأن عهدي الحقيقة بهذا البحث بعيد، إنما هو بحث اعتراضي يعني خطر على بالي وأنا أتكلم يعني. عبد العزيز بن أبي رواد أما كان مع أمير المؤمنين من آل مروان يعني، وقال له: يا عبد العزيز علم أبنائي وأنا أعطيك على ذلك أجرا. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف أخذ أجرا على كتاب الله عز وجل وقد حدثني فلان عن فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يطوق بسوار من نار فليأخذ على كتاب الله أجرا، أو نحو هذا الكلام يعني. فقال له: يا عبد العزيز، أنا لا أعطيك على القرآن، إنما أعطيك على الإملاء. يبقى إذن أنا عشان أطلع من القصة دي، وهو مقتضى حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني إن الإنسان يفعل شيئا آخر غير التعليم، ممكن يجود، ده حاجة غير القرآن، ممكن يعلم الحساب، ممكن يعلم القراءة والكتابة مثلا، يعلم الخط، ممكن يشتغل بالتفسير والتأويل والكلام ده، يعني لا يكون تعليم الكتاب محضا، إنما يضم إلى القرآن شيئا آخر، فيكون نفعه متعديا كما تعدى نفع الرقية إلى هذا اللذيذ. وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما رقاه بفاتحة الكتاب وما رقى أحدا قبل ذلك، حتى أن في بعض الأحاديث أظن في حديث سليمان بن قطة عند النسائي في هذا الحديث قال: فقام رجل ما نأبنه برقية، يعني ما نعلم أنه رقى قبل ذلك، أول مرة يرقى في حياته، وما فيش حد أساسا قال له ولا تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقى بفاتحة الكتاب، خطر بباله أن يرقي بفاتحة الكتاب، فرقى لأول مرة في حياته وباجتهاد منه، حتى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه ذلك قال: وما أدرك أنها رقية، مين اللي عرفك أنها رقية؟ فيمكن للإنسان أن يرقي ولأول مرة يرقي، وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يديه. فهو رقى بفاتحة الكتاب، فصار نفع الفاتحة متعديا إلى هذا اللذيغ، فعشان كده أخذ أجرا. يبقى أخذ الأجر على الطب مش على القرآن، عشان كده أبو داود السجستاني صاحب السنن بدأ بأجرة المعلم في كتاب الإجارة، أول حديث في كتاب الإجارة عند أبي داود في السنن هو الحديث عواد بن صمت الذي ذكرته آنفا. تاني باب مباشرة قال: باب كسب الأطباء، هل يجوز للمرء أن يأخذ على الطب أجرا؟ فأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا لسه بنقوله الآن. يبقى ايه؟ يبقى كأنهم انما اخذوا الاجر على هذا الجعل. فيبقى انت ايه اذا يعني امليت، تعلمت الاملاء، علمت الخط، علمت اي حاجه مع القران، يبقى كده تخلصت من ايه؟ تخلصت من المساله. اما اذا اما القران محضا هكذا فينبغي ان يبذله المرء مجانا. عشان كده المحققون من اهل العلم يرون حرمه اخذ القارئ على قراءته أجرا، يعني القارئ اللي بيقعد مثلا يقرأ في ميتم ولا يقرأ في أي حاجة، ده بياخد فلوس ليه؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. طيب هذا الذي يقرأ مجرد أن يقرأ كسب الحنجرة فقط لا غير، بأي وجه استحل هذا المال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تأكلوا به. فده ما عملش حاجة، هذا لم يفعل شيئا. يبقى ايه؟ يبقى حديث الوعيد ممكن تنصب على مثل هذا. عشان كده المسألة القربات أخذ الأجر على أعمال البر وهذا الكلام فيه تفصيل. أما أخذ الأجر على العلم نفسه فقد كان من السلف من يأخذ أجرا على التحديث، زي إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي، وحتى النسائي روى في كتاب الطهارة حديثا في الاغتسال يعني، ثم قال: كان إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار، تدي له دينار يقول لك حدثني فلان عن فلان يديك الحديث. وطبعا ده محمول على أنه كان محتاجا، محمول على أنه كان محتاجا. فإذا كان المرء محتاجا إلى مثل هذا فيجوز له أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، أما إذا كان مستغنيا فالصحيح في حقه ألا يأخذ. وعلى أي حال حتى يعني على هامش هذا البحث نقول أن المرأة لا يأخذ عوضا على بذل الهدى، ليه؟ لأن الأجر الذي ينتظره إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى سيكون أجرا عظيما، وما عند الله عز وجل خير وأبقى من الدنيا وما فيها. نعم. يقول يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، وانظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. يا سلام، كلام جواهر. شوف الكلام زي السبايك كده، لا كلام كتير ولا لت ولا عجن ولا كلام. يعني شو ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، أي إذا كان موافقا لحظ نفسك. وانظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. ده أهل اليقظة هم الذين يتبنون مثل هذه المعاني. كان حماد بن سلمة رحمه الله يقولون في ترجمته: كان إذا قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، يعني وصل إلى سقف طاقته. وأنا يعني بهذه المناسبة أرد على تساؤلات كثيرين ممن يتصلون بي وقد لفهم الخوف، يقولون نحن مقصرون، كل شيء نفعله نراه لا شيئا، نراه لا شيء في الآخر يعني، فبيحصلون نوع من الإحباط. لا، أنا بقول لهؤلاء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المطلوب منك أن تفعل أقصى ما في وسعك وإن كان قليلا، هو ده المطلوب. لأن هو الشيطان بيدخل العبد إزاي؟ العبد إذا الشيطان وجد العبد مجدا خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات وبتاع ويقوم الليل ويصوم النهار وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأجهد نفسه، بيجي في الآخر يقول له يعني أنت هل تظن أنك أنت هتدخل الجنة بهذا؟ طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فكل اللي أنت عملته ده ولا له قيمة. طب ده أقصى ما أستطيع، ما أقدرش أعمل أكتر من كده، وأنا عندي النصوص إن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فيقوم يدركه اليأس، يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايدة، أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا ما فيش فايدة فيا، يبتدي ييأس ثم يترك العمل شيئا فشيئا فشيئا. وهذا الذي يريده منه الشيطان، يريد أن يصده. لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش لكل واحد، الفاسق يلبس لوش الفاسق والتقي يلبس لوش التقي، ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد. إذا كان رجل عابدا إذا قدر يصده بمثل هذا الكلام يصده، ما عرفش يصده يخليه يزود في العبادة ما ليس منها مثلا عشان يدخله على دائرة الابتداع وهكذا. فيبقى الإنسان يبذل أقصى ما عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا. أشوف حماد بن سلمة بذل أقصى ما فيه، حتى قالوا هذا في ترجمتي أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. سفيان الثوري رحمه الله لما أدركته المنية وهو في بيت تلميذه الإمام الكبير العلم الثبت يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري كان مختبئا من الخليفة، مش هربان لأنه عمل جريمة ولا حاجة، لا، الخليفة عايزه يبقى جنبه على طول علشان يستفتيه. سفيان الثوري كان سيء الرأي في الأمراء، وسيء الرأي أيضا في من يقترب من الأمراء، يقول لك إذا وجدت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص. وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل. هو مذهب سفيان كده، رأيه كده، شايف أنه حر طول ما هو بعيد. يعني حتى أنه هو هرب، سفيان الثوري كان كوفيا، هرب إلى البصرة، وهناك بقى كان يحيى بن سعيد القطان والجماعة دول، عبد الرحمن بن مهدي، ده هربان من البصرة ليه؟ من الكوفة ليه؟ ترك بيته وبدأ يتنقل من بيت إلى بيت لأن الخليفة عايزه، عايز يبقى جنبه. لدرجة أن الخليفة لما وجد رجلا قيل له هذا من أصحاب سفيان فرمى بخاتمه إلى هذا الرجل. الخاتم انت عارف زي ختم النسر عندنا كده، يعني كل المصالح والدنيا كلها تتفتح والأبواب تتفتح بختم النسر ده، الشعار. هو ده بقى مش كان ختم نسر بتاع بلد، ده ختم الخليفة، يعني الدنيا كلها كانت تحت هذا الخليفة. رمى له بالخاتم وقال له أعطي هذا أبا عبد الله، هو هربان ليه وإحنا عايزين منه إيه، أعطي هذا أبا عبد الله وقل له اقضي في الناس بالكتاب والسنة، خلاص أنا كأني جعلتك الخليفة. فطبعا الرجل طبعا أول ما شاف هذا الكلام قام رايح لسفيان في المخبأ بتاعه، فقال له أنت يعني الخليفة قال كذا كذا كذا وأنت هربان ليه وبتاع. فقال له سفيان يا نعسان، يا نعسان يعني يا مغفل، هو من النعاس يعني. قال له يا نعسان والله ما أخاف إهانتهم إنما أخاف إكرامهم حتى لا أرى منكرهم منكرا. وأبى سفيان الثوري إن هو سفيان ده الزاهد بقى العابد، عشان أوريكم أهل اليقظة ما الذي كان يشغلهم. وهو بيموت كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان، وكانت رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. فدخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز، فلما رآه سفيان بكى، فقال له مرحوم أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له آخر يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ لماذا تبكي؟ خايف من الذنوب؟ فتناول قشة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وتلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده ناس من أهل اليقظة، ناس من أهل اليقظة. ما كرهت الموت لأجله فاتركه. انت خايف تموت ليه؟ علشان ما بتصليش؟ صلي. ما بتزكيش؟ زكي. ما بتصومش؟ صم. تشرب الخمر؟ اترك الخمر. بتشتغل بالتمثيل والعري والكلام ده؟ اترك هذا. بمقصر بعمال ماشي مع الفسقة والظلمة والكلام ده؟ اترك هذا. كل شيء إذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى أن تموت لأجله فاتركه، ولا يضرك متى مت ولا أين مت. هو ده اللي كان عليه السلف القدامى، وده اللي بيقوله أبو حازم رحمه الله. الموت ده هذا شيء مهول، لا يدري المرء ما يكتب له بعد الموت. وإذا أردت أن تعلم حياة الإنسان، ملخص حياة الإنسان قبل أن يموت، انظر إلى آخر كلام يقوله وهو يغادر الحياة. هو ده ملخص حياة البني آدم. إذا كان رجلا صالحا دائما يوصي الأولاد بالدين، يعني عندنا مثل الأنبياء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق إلها واحدا. يعني آخر حاجة بتشغل الإنسان، أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت، هتعملوا إيه؟ هتعبدوا إيه؟ نوح عليه السلام كما في مسند أحمد لما حضرته المنية دعا ولديه أو دعا ولده على روايتين، يعني قال آمركم آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، آمركما بلا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده وأنهاكما عن الشرك والكبر. ده والإنسان بيموت آخر كلام يقوله، ده ملخص حياة الإنسان، غير لما يقول لي يا ابني المصنع والمتجر والبتاع وأنا ليا فلوس عند فلان وليا شكات عند علان وليا مش عارف مين والكلام ده. هي حياتك كلها كده، طاير في الهواء، الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمتجر وعمال يلف في بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخره والكلام ده، ومضيع للصلاة ومضيع الأمر المعروف والنهى عن المنكر وعمال يخالط وعمال يشرب الخمر في المجاملات ويعمل كل حاجة. فالإنسان إذا أراد، إذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات. يقول أبو حازم، وده برضو ممكن ينضم للكلام السابق، قال يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، وقال انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. يقول يسير الدنيا يشغل، أو يعني يشغل عن كثير الآخرة أو يعكر عمل الآخرة. أنت عارف الكلام أبي حازم ممكن نشبهه بإيه؟ لو إن فيه مثلا إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف، أنت عارف لو حطيت أقل قدر من الطين قد كده هو، طين قد كده ورميته في المية دي يعكر المية كلها. كذلك عمل الدنيا إذا دخل على نية المرء حتى لو كان قليلا يعكره كله. يعني أنت عارف الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق في وقت لم يكن معتادا أن يأتيه فيه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال أخرج من عندك من الدار، عايز يقول له سر يعني. قال يا رسول الله إنما هم أهلك، فقال إن الله أذن لي في الهجرة. فأبو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله إني احتبست راحلتين، حبس اشترى راحلتين، راحلة له راحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحبسهم عمال يعلف فيهم وبتاع استعدادا لإيه؟ لهذا اليوم. فخذ يا رسول الله واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام له بالثمن، الحديث في البخاري، بالثمن لا آخذها أبدا إلا وبذلت الثمن لها. طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لأسبقن اليوم أبا بكر، وراح على نص الفلوس اللي عنده وجابها في صرة ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت مثله. فجاء أبو بكر بصرة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أي لم يترك مالا خلفه في الدار وأتى بكل ماله. فقال عمر لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. أبو بكر ده سماء، سماء لا تلحق. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما يقول لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فتعجب أبو فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا من الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهذا يبكي، لماذا يبكي؟ قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في بعض طرق هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منة أبي بكر وكيف أنه بذل ماله في الوقت الذي شح فيه غيره، فكل مال أبي بكر رضي الله عنه كان مسخرا وكان تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه بقى في الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه العطية من أبي بكر رضي الله عنه وقبل المال قبل ذلك وقال له بالثمن؟ ليه؟ لأن المال الذي كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قبل ذلك كان يبذله للمسلمين ويبذله للدين، إنما الهجرة هذا عمل بدني خالص لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه، عشان كده أبى أن يقبل الراحلة إلا بثمنها. ده عمل بدني، هجرة يهاجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى، يبقى الركوبة اللي هو ركبها لابد أن تكون من خالص ماله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى فليحرص على ألا يخالطه شيء من الدنيا حتى لو كان بمثل ما فعل أبو بكر أو بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه. وعندنا برضو حديث ثلاثة في الصحيحين، حديث أبي هريرة الذين تسجر بهم النار في أول الداخلين، نسأل الله العافية من النار، اللي هو شهيد وقارئ وعالم ورجل جواد كمان، ده رجل بيقرأ القرآن ليل نهار الحرف بعشر حسنات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن. شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أوله إلى آخره كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسن. فتصور بقى إنسانا عمال بقى إيه كالحل المرتحل، يخلص من أول الفاتحة يوصل للناس يقوم راجع تاني من أول الفاتحة للناس، وشغال على طول ليل نهار ليل نهار ليل نهار، ألا ده يدخل النار أول الداخلين إزاي؟ ده المفترض عنده جبال من الحسنات يدخل النار أول الداخلين. خالط هذا العمل الكبير الرياء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرياء ده عمل دنيوي، إنما يراء المرء وهو يراقب أعين الناس. يبقى شوف أدي الرياء من عمل الدنيا، شوف دخل على عمل الآخرة عمل فيه. فأبو حازم يقول يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، ويقول انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، يعني مش معنى شيء يصلحني إن أنا أضرب الناس بعضهم ببعض، لا، هو يقصد أبو حازم من هذا الكلام انظر إلى نجاة نفسك أولا ولا تتأول لأحد. يعني أنا رجل مثلا أعلم الناس الدين القرآن والسنة، قبل ما أطلع للمسجد إذا كان أنا عارف إن المكان اللي أنا رايحه سيمتلئ بالناس ذكرى أبيهم، نفسي تتفتح كده وأروح وأنا نشيط ومتشجع والكلام ده. إذا دعوني في قرية من القرى، أنا أروح المدينة مثلا ممكن يحضر لي 100,000، يحضر لي 200,000، يحضر لي 10,000، أي رقم يعني. فيقوم يدعوني مثلا إنسان يدعوني إلى أن أنا أذهب إلى قرية من القرى، والقرية دي كلها على بعضها 3-4,000 ولا بتاع، هيحضر لي قيمة مثلا 60-70، أو ربما يكون العدد أقل من هذا، يحضر لي مثلا 20-30. فأقول له لا معلش أنا ما أقدرش أجي لأن أنا مشغول والكلام ده، لكن أنا من داخلي العدد ده قليل، لا أنا عايز الناس تركب بعضها هم بيسمعوني. طب ما ده شوف كيف دخل الداخل على القلب. لا، ربما يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا العدد الكثير. يعني في كثير يا إخوانا بيجوا المحاضرات وبيطلع منها زي ما جه، زي ما دخل المحاضرة يعني. وفي ناس المحاضرة ممكن ما تكونش معقولة لهم ويستفيدوا منها، ويمكن أنا ضربت يعني مثلا بهذا في هذا المكان منذ عدة أشهر، ولا بأس أن أذكره أو أن أذكره يعني من باب التذكير، وربما يسمعه إنسان لم يسمعه قبل ذلك فيكون فاتحة خير عليه. القصة دي حدثت من سنوات طويلة في أوائل التسعينيات في أحد المساجد في شارع الهرم، وكان في أسبوع علمي للمرأة المسلمة، كان كل شيخ يجي بيتحدث في موضوع يخص المرأة المسلمة. في أحد الأيام كان أحد الشيوخ بيدي محاضرة، وأحد الشيوخ الكبار الفضلاء برضو كان جالسا في المحاضرة بيتلقى الأسئلة. فمن ضمن ما تلقى ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. فالحقيقة استغرب من الورقة، طلع على باب المسجد وجد بنت سنها في حدود 18-20 سنة واقفة على باب المسجد، واضح أنها فعلا متبرجة والكلام ده. فقال لها أنت اللي بعت الورقة دي؟ قالت له أي نعم أنا اللي بعت الورقة دي. قال لها طيب اتصلي بي في هذا الرقم بعد في حدود الساعة 10 كده، كنا في الشتاء. في هذا الموعد اتصلت المرأة الفتاة دي بهذا الشيخ وحكت له بقى الحكاية. ايه الحكاية بتاعت المرأة دي؟ دي كانت رايحة ترقص، رايحة تاخد النمرة بتاعتها في مالها من الملاهي الليلية، وبعدين هي ماشية على الجهة الأخرى من الطريق، يعني المسجد هنا وهي على الجهة الأخرى من الطريق، يعني هتعبر الطريق ده وبعدين الرصيف وبعدين الطريق الثاني وبعدين تصل إلى المسجد. وهي ماشية على الطريق عطشت، فالمهم بتبص كده فوجدت قدام المسجد شوية قلل كده من الفخار وكده، قامت عايزة تشرب، عدت الشارع علشان تشرب. فوهي بتشرب بقى سمعت كلمتين جملتين من المحاضر، الحقيقة اهتز قلبها للجملتين دول وقررت أن تتوب في الحال وكتبت الورقة دي. طب انت ايه اللي ورطك بقى وخلاك تروح الملاهي الليلية وترقص والكلام ده؟ فقالت ان اباها طلق امها، والرجل تزوج بامرأة أخرى، والمرأة تزوجت وهم 3 بنات، هي الأخت الكبيرة وفي بنتين أقل منها في السن، ما فيش حد لا بيأكلهم ولا بيشربهم، والبنات دول عرض فالمفروض أن هم حد يسترهم يعني. بدأت تبحث عن عمل، ابتدت تشتغل خدامة في البيوت. بعض اللئام بيتصور أن المرأة لما تكون شغالة في البيوت بيبقى عرضها سهل كده، وممكن لو روادها عن نفسها ممكن تقبل والكلام ده. بدأت تتعرض لمعاكسات كثيرة، ما عرفتش تواصل في البيوت. وفي حالة من اليأس القاتل، واحدة بقى من قرناء الشر قالت لها ده انت هتيجي في مالها ليلي هتتنططلك شوية كده وبتاع وتطلع لك بكام ألف في الآخر يعني، وترقص وهتلاقي الفلوس بتجري في ايديك وبتاع. طبعا ما فيش عندها فلوس ولا حد بيرعاها ولا الكلام ده، وايمانها نازل في الارض طبعا، ما فيش اي حاجه، ومع الحاجه والياس والكلام ده يعني مشيت معاها وراحت المالها الليل، وبدات تتقن بقى فن الرقص وتعمل وتهز وتثبت والكلام اللي هو مبني على الاصول المعروفه عند اهل الرقص يعني. بدأت فعلا تجيب يعني فلوس، وطبعا هي كانت بتقول يعني بتقول كان المخمورين يروحوا يتحرشوا بيها ويروحوا يتحكوا فيها ومش عارف ايه، وهي كرهاهم وبتاع، بس هتعمل العيشة مرار زي ما بتقول يعني. فرايحة بقى علشان خاطر ترقص والكلام ده، وهي قرفانة وزهقانة ويا رب توب علي. حصل الموقف ده، دخلت بقى عدت الشارع عشان تسمع بقى تشرب مية، سمعت كلمتين: فارتوى بدنها بالماء وارتوى قلبها بالعلم. تابت بكلمة واحدة. ممكن يكون في أخوات رايحين المحاضرة قبلها بساعتين واخدين جهاز التسجيل وكل شوية يجرروا الشريط ويرجعوا الشريط ومش عارف يعملوا ايه وهيئوا الايه وحط بتاع قالوا قال له قالوا قال له بيجرب بقى التسجيل وبيعمل الكلام دوت. وبعدين المحاضر يقول المحاضرة وهي ولا هنا لا بتسمع المحاضر ولما ترجع البيت ما تسمعش الشريط كمان. يعني هي اللي قاعدة دي قاعدة بقى لها ساعتين قبل المحاضرة دي لم تنتفع بكلمة واحدة، ربما يعني لم تنتفع بكلمة واحدة، أو أي واحد من الإخوة أو الناس الرجال يعني اللي قاعدين قدام الشيخ لم ينتفع، ربما لم ينتفع بكلمة واحدة، واللي ماشي في الشارع ده والمحاضرة مش معمولة له ربما ينتفع بكلمة من مثل هذا. فهو اللي عايز أقول الكلام أبو حازم في المسألة دي: انظر إلى ما يصلحك أنت. ليه؟ لأن أنت لا تحاسب لوحدك، مفيش حد هينوب عنك في الحساب، فانظر ما يصلحك واعلم أن الناس لن ترضى. عشان ترضي كل الناس ما تقدرش ترضي كل الناس، لابد أن يغضب عليك طائفة من الخلق. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها، ما لازم واحد يغضب عليك واحد يرضى عنك، فأنت انظر إلى ما ينفعك. وأظن يعني القصة المشهورة أو قصة جحا بقى لما هو وابن ركب الحمار، فالناس قالوا يا ما عندهمش رحمة، شوف الحمار عمال ينهج إزاي وبتاعه هتطلع روح من العجلين اللي راكبين دول. فعشان برضو قام إيه قام الأب نازل وركب الولد، قالوا شوف الولد قليل الأدب أبوه نازل وهو راكب، قام الأب راكب والولد نزل، قالوا شوف الرجل اللي ما عندهش رحمة ابنه ده ماشي وهو راكب، ها قاموا نازلين الاثنين مع الحمار، قال شوف المجانين دول الحمار ماشي فاضي وهم، هو اللي كان فاضل ان جحا يشيل الحمار يشيل الحمار على اكتافه عشان بقى ايه يبقى جنان رسمي بقى. فهو ما فيش حد هيرضي حد، يعني انت اذا كنت هتعمل اي تصرف مش هترضي لا ده ولا ده. فابحث عما ينفعك وعما يصلحك حتى لو اغضب الناس. مش المقصود بكلام ابي حازم ان انا ممكن اعمل شيء من المستحبات واطعش الناس في بعضها واعمل مصيبه، لا اللي مش المقصود كده. مقصود كلام أبي حازم طبعا ده طبعا داخل ممكن نتكلم تحت كتير في مسألة المصلحة والمضرة ومتى يرضى المرء بالضرر اليسير الذي يقع عليه في سبيل إيجاد مصلحة مثلا راجحة عند الناس، ده موضوع تاني، لكن أبو حازم لا يتكلم في هذا المعنى. كذلك الكلام أبي حازم يدخل تحتي بقى إيه؟ تحتي لا تؤثر أحدا بأعمال البر. ما هو ابحث عما يصلحك. ساعات كده الواحد مرارته بتتفقع من اتنين واقفين في الصف، اتنين جايين على فرجة في الصف، واحد يقول والله لا تفضل، يقول له لا ابدا والله لا تفضل، انت اللي تفضل انا ما تفضلش، لا انت اللي تفضل. واحيانا بعض الناس بيفعلوها معي او يفعلوها مع المشايخ الكلام، يبقى واقف في الصف الاول وانا واقف في الصف الثاني، فيقوم يصر ان هو يسيب مكانه في الصف الاول علشان انا اخد مكان. فانا انبهه برفق اقول له يا ابني لا تترك مكانك، يوم يصير والله العظيم لازم تقف مكان، خلاص انت حر وقفت انا مكانه. لا، في حد من اهل ممن عنده يقظه الاخره ممكن يعمل العمله دي؟ ما فيش حد ممكن يعملها ابدا. ده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث ابي هريره في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يستهم يعني يعمل قرعة، نعمل قرعة. أنا دخلت لقيت الصف كامل ما عدا فرجة واحدة، أنا واحد، أنا ما اسمحلوش إنه ياخد الفرجة دي أبدا، إيه خلاص اختلفنا وهنعمل مشكلة، نعمل قرعة، ملك ولا كتابة، أنت بقى ملك ولا كتابة، نشوف بقى، لأن أنا عايز المكان ده. فإزاي تؤثر أحدا بعمل من أعمال البر؟ ده نوع من الغفلة. وبرضه في حديث أبي هريرة الصحيحين: لو يعلم الناس ما في الصف الأول لكانت قرعة. وفي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم: الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجالا في مؤخرة المسجد، ناس كده بيتلكعوا كده، الصف الأول لسه الإقامة بتقام ولسه الناس رايحين في الصف الأول، ده عمال يتمرتك بقى من ورا، عمال يهز لحمه بقى ومش عارف ايه وبتاع، وما يجريش أو مش حريص على أن يكون في الصف الأول. فالرسول عليه الصلاة والسلام شاف جماعة كده في الصف بقى بقى في آخر المسجد يعني، والمفترض أنه يبادر عشان يملى الصف الأول ياخده قبل، فقال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. كذلك برضو في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشياخ وكان غلام عن يمينه، والغلام ده هو ابن عباس رضي الله عنهما، والأشياخ عن شماله. الأشياخ دول سمي منهم أبو بكر الصديق كما في حديث أنس رضي الله عنه برضو في البخاري وغيره، وسمي منهم عمر، وسمي منه عبد الرحمن بن عوف، واللي كان قاعد على يمين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس. فعشان كده قال إيه الأشياخ اللي هم إيه الناس أصحاب الهيئات أصحاب الوجوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام شرب السنة يدي اللي على اليمين. والحديث ده برضو رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وآخرون يعني، وله طرق يعني حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بمجموع طرقه عن ابن عباس برضو لما قال دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام أنا وخالد بن وليد. طبعا خالد أسن من ابن عباس، فابن عباس جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خالد بن وليد جلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل هذا لبن أهداه لك فلان، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن ابن عباس أن يعطي خالدا، قال له الشربة لك، يعني المفروض أنت اللي تشرب، فيعني إن أذنت أعطيته إيه خالدا. في حديث سالم سعد السعيدي في الصحيحين إن الغلام لم يسميه في رواية البخاري يعني، وإن كان سمي في روايات أخرى إنه ابن عباس برضو، القصة واحدة. وكان الأشياخ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوقر بقى الأشياخ ويديهم هم اللي يشربوا الأول لأنهم أسن من ابن عباس وأعظم مكانة وأقدم هجرة إلى آخره. فبيستأذن مين؟ ابن عباس إن هو يعطي الأشياخ عن يساره. فقال ابن عباس والله لا أوثر بسؤرك أحدا، أنا ما فيش حد يشرب وراك، أنا أشرب مكانك، أديها له ليه؟ أنا أولى بيها. أشوف ابن عباس يقظ برغم أنه لا يشرب أبو بكر الصديق مثلا، لكنه أبى إلا أن يشرب، لأن الصحابة كانوا برضو المسألة دي عندهم كان لها شأن، كان لها شأن حتى أنه يشرب مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان لها شأن. وطبعا هو ده قانون الحب، قانون الحب يقتضي ذلك. الجماعة اللي عمالين يقول لك بصاق النبي ومش عارف ايه الكلام اللي انا قلته الحلقة اللي فات وقرفانين والكلام ده، لا، الصحابة كانوا بيعملوا كده، زي حديث ابي ايوب الانصاري اللي هو في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، اول ما دخل المدينة فنزل في دار ابي ايوب الانصاري، ودار ابي ايوب الانصاري كانت بتتألف من طابقين، طابق ارضي وطابق علوي. فابو ايوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني اصعد الى فوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، بلاش أطلع فوق، لأن هو لو طلع فوق كل واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم هيخدش البيت من تحت، فعشان حرمة البيت تفضل زي ما هي قال له السفل أرفق بنا، يعني الدور الأرضي أفضل. وفعلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأولاني في الدور الأرضي، وصعد أبو أيوب الأنصاري ومراته على في الدور الثاني. أبو أيوب الأنصاري طبعا ده رجل بقى محب، بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي على السقيفة بقى من فوق فزع، ازاي انا امشي على سقيفة وراس الرسول تحتها، ازاي انا رجلي تبقى فوق وراس الرسول تحت في الدور اللي تحت. لما فزع بقى ام راكن في ركن بقى من الدور ده، هو مراته حبسوا نفسهم. في رواية الطبراني بقى الحاجة اللي خلتهم يتحركوا ان انكسر حب زير، يعني زير مية انكسر، وخشوا ان الماء ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أمم جففين المية دي باللحاف بتاعهم، قال والله جففناه باللحاف، والله ما لنا لحاف أنا وامرأتي غير هذا اللحاف، خشية أن ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء. الشاهد قال وكنت أرسل، طبعا الصبح يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق، كان أبو أيوب الأنصار ومراته يبعثوا الأكل للرسول عليه الصلاة والسلام وما يرضوش يأكلوا لحد ما الأكل ينزل من فوق. فيقول أبو أيوب فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، مواضع أصابعه كالمنين كلم الحتة دي، يوم يأكل من نفس الإيه نفس الموضع، شرب من هنا يوم يشربه من نفس الموضع اللي إيه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه، قال ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله أرسلت إليك ثوما فلم تأكل منه، فقال إني أناجي من لا تناجي، يعني إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وجبريل عليه السلام عندما يأتيه فيناجيه بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راعى حقوق الصحبة، ما لم يزعج صاحبه ولا رفيقه وجبريل عليه السلام بأن هو يلاقي منه ريحة الإيه؟ ريحة البصل أو ريحة الثوم يعني. قال إني أناجي من لا تناجي، فقال رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، حتى وإن كان حلالا في الأصل فأنا أكرهه لأجل كراهتك كراهيتك له. فأبو ابن عباس بقى يقول له لا أوثر بسؤرك أحدا، أنا أخذ بقية المية أنا أشربها أنا أولى به، فإياك أن تؤثر أحدا بأعمال البر. إذا كان في عمل من أعمال البر أنت تستطيع أنك أنت تفعله يبقى بادر وافعله ولا تترك هذا لأحد. فده برضو هيدخل تحت كلام أبي أيوب الأنصاري، تحت كلام أبي حازم رحمه الله تعالى. كلامه طبعا كتير جدا وكلامه جميل يعني، لكن احنا برضو هناخد كلام برضو من يقول محمد ابن اسماعيل الصنعاني عن ابن عيينة، ابن عيينة سفيان ابو محمد الهلالي طبعا احد تلاميذ ابي حازم، قال ابو حازم لجلسائه يوما وحلف لهم لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله. يا سبحان الله، يعني أبو حازم يقول هذا الكلام في زمان التابعين، كيف لو رأى أبو حازم زماننا؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قالت هذا البيت عائشة رضي الله عنها يوما، عائشة هي التي تقول هذا الكلام، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قال عروة يا ويح عائشة كيف قالت، وذكر البيت، فقال كيف لو أدركت عائشة زماننا. فقال هشام ابن عروة يا ويح عروة كيف لو أدرك عروة زماننا. وهكذا رواة الحديث كل واحد لما يتلو هذا البيت يقول يا ويح فلان كيف لو أدرك زماننا. فأنا أقول يعني كيف لو أدرك أبو حازم زماننا، ده هذا شيء نحن نراه. يعني ألم يقس قلبك يوما من الأيام وتحجر الدمع في عينيك وشعرت أن بقلبك علة؟ خطر ببالك أن تترك مكانك وتذهب إلى محافظة أخرى لتسمع درس علم أو تحضر خطبة جمعة تكون جلاء لقلبك؟ ناس كثيرون يظنون على قلوبهم بهذه المسافة، عنده قسوة في القلب لا ما يروحش ولا يدور ولا ينتبه، بعض الناس لا ينتبهون ان في قسوة اساسا في القلب، فبالتالي يظن انه معافى فلا يطلب البر ولا يطلب العلاج، ويكسل ان هو يركب معاه سيارة ممكن ولا بتاع، يكسل يمشي مثلا 100 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو، يقول لك يا لسه اروح المكان الفلان عشان اسمع خطبة وارجع. طيب خلي هذا الانسان مرض مرضا عضالا، والمرض ده قالوا له في آخر مكان في الكرة الأرضية ومعه فلوس ويستطيع أنه يذهب، عايز يغير كلى، عايز يعمل بيغير كبد، عايز يغير دم، عايز أي حاجة من الأشياء، وده بيكلفه إيه؟ مئات الألوف، كلفه 500,000 600,000 700,000، ساعات يكلفه 1,000,000 و2,000,000 لو عنده فلوس، عايز يغير كبد، عايز مش عارف يعمل يزرع إيه يعمل إيه الكلام ده، يذهب إلى آخر مكان في الدنيا ولا يستكثر إنه يغيب 14 ساعة طائر في الهواء، وحينزل في بلد غريبة ويتحجز في المستشفى شهرين وثلاثة واربعة وخمسة، وحيصرف المبلغ الكبير ده هو كله عشان يعمل إيه؟

جحيم لا يطاق. ما صبر هؤلاء على الحياة إلا أنهم موتى لا يشعرون، ولو كان عندهم قدر من الحياة طعموا الحياة. فيبقى الإنسان إذا عرض له قسوة قلب، شعر أنه يقرأ القرآن ولا يتأثر به، مش لازم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لكن صار ديدنا له يقرأ القرآن زي ما يكون بيقرأ جرنان، أهو كلام وخلاص، نذهب إلى الفضيل بن عياض ننظر إليه ثم نرجع، بس كفاية عليه. يطالع وجه الفضيل بن عياض، وكان الرائي إذا رأى الفضيل رأى وجه امرأة ثكلى، حزين، عنده انكسار كامل ودائم. الفضيل ده حاجة كبيرة أوي أوي، وهذه أمة مجيدة فيها مثل الفضيل الملايين، فيها مثل الفضيل الملايين ممن يستمطر بدعائه القطر، وممن لو أقسم على الله لأبره، لكن عايشين بقى في فترات الضعف والانكسار. فأنا بقول لك هو ارجع إلى هؤلاء الأسلاف وبص، إحنا الأمة دي مليانة مواهب الحمد لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأذن ببزوغ فجر التمكين لهذه الأمة المسكينة. ابن المبارك كان يروح للفضيل بس يبص في وشه. جعفر بن سليمان الضبعي كان يذهب إلى محمد بن واسع، وكان في وجه محمد خطان أسودان من البكاء. هي دي جرعة، جرعة دواء عايزها. فيبقى أنت لو تعاملت مع دينك مثلما تتعامل مع بدنك كنت من المتقين. سلم يكون مثلا تاجر كبير له أعمال كثيرة وعمال يلف كل يوم في بلد، هو ده بيقعد مع مين؟ بيقعد مع الدولار النهاردة بكام، والين بكام، واليورو بكام، ومش عارفيه، وفلان مش عارفيه، والصفقة دي بكام مليون، ودي بكام مش عارفيه، الكلام ده، ويروح كله فلوس في فلوس. إزاي الإنسان ده يلف الدنيا كلها عشان يجمع المال؟ عايز أفهم يعني هيسيبه لمين يعني؟ هيسيبه لمين؟ مفيش واحد هيجي بعديه أغلى منه عشان يأخذ هذا المال. طب على الأقل اعمل موازنة، اعمل موازنة، يبقى لك مجلس وتحرص على هذا المجلس، مش لازم يكون مجلس كده، لا، احرص على أن قلبك هذا تهتم به، ويكون فيه طبيب علل، طبيب للقلوب، الأمراض، أمراض القلب اللي هي بتقتله فعلا، زي الرياء والفتور والكفر والفسوق والعصيان والكلام ده، مش علل القلب الظاهرة تصلب شرايين وزبحة والكلام ده، لا، يكون فيه استشاري لأمراض القلب وضغط الهم، زي ما في أمراض القلب وضغط الدم يبقى في ضغط الهم برضه. يوم أنا أحرص على أني ألتقي بواحد أو اثنين ممن أرى إن هو بيجلو قلبي إذا تكلم، عشان قلبك ما يروحش، لكن في الدنيا مغروز على طول، في الدنيا على طول، فلوس وتجارات ومش عارف إيه وصفقات ورايح وجاي والكلام ده، متى تذكر أنك تموت؟ فإحنا عايزين يعني الاهتمام بالدين عايزينه يرقى إلى الاهتمام بالبدن. هو المفترض الدين فوق والبدن يبقى تحت، اهتم ببدنك بس مش ما يبقاش زي الدين، ما يبقى ليه؟ لأن نجاتك في الآخرة بل سعادتك في الدنيا لا تكون إلا بامتثال أمر الله تبارك وتعالى. أنا هقول بس حاجة واحدة كمان، معلش أنا هقف مع أبي حازم الحقيقة، لأني أنا مش ما أقدرش أجيب كلام أبي حازم كله وأشرحه، وإلا ناخد لنا 10-15 حلقة، لكن هيبقى في كلام أبي حازم حلقة كمان برضو كله برضو إيه كل استفادة. والمعاني دي إحنا برضو هنكررها إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق إن أحيانا الله عز وجل وفضلنا ماشيين معاكم في هذا المكان برضو، لأن اسمه كتاب الرقاق كل ده إيه داخل في بيصب في قناة واحدة، والقناة دي هي شريان القلب. فبرضو المعاني دي هنكررها بأمثلة أخرى أو بأدلة أخرى. يقول ابن عيينة رحمه الله: سمعت أبا حازم يقول: لا تعادين رجلا. أنا يعني نفسي تاخدوا بالكم من الكلمتين دول: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه، أي العداء يعني، حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذله بعداوتك، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه، ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. يا سلام، يعني شوف الكلام، يعني بيقول لك أنت لو أردت أن تناصب رجلا العداء بينك وبينه خصومة، قبل ما تدخل في الخصومة اعمل دراسة جدوى. الناس العقلاء كده. احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه؟ قلنا كلمة العرب: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. العاقل قبل ما لسانه ينطق بيعمل دراسة جدوى، أتكلم ولا لا؟ طب الكلام فيه منفعة؟ طب هيضرني؟ طب يعمل ترجيح ما بين المصلحة والمضرة. إذا وجد أن الخير في الكلام تكلم بعد أن ينعقد قلبه، مش هيندم. إذا وجد أن الخير في السكوت سكت. ساعات الواحد يتكلم بكلمة توديه بداهية، زي المثل برضو قصة المثل اللي العرب بيقولوه. العرب بتقول إيه؟ رب كلمة تقول لصاحبها دعني اسكت. قال لك قصة المثل ده، كان فيه ملك ولو رئيس وزراء، وهم ماشيين في رحلة صيد وبتاع والكلام ده، مروا على حجر أملس، حجر إيه ناعم قوي. فالوزير بيقول للملك، يقول له: لو أن رجلا ذبح على هذا الحجر لسال دمه حتى يصل إلى هنا. أم الملك قال: طيب اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا ما عندوش، هينزل الدم بتاعه لحد هنا. فذبح الرئيس الوزراء بتاعه. الملك بعد ما لقى عنده دم وسال الدم للركب وصل للحجر، قال هذا الكلام: رب كلمة تقول لصاحبها دعني، كنت اخرس. لكن هو مش عارف، طبعا هو مش عارف الكلمة دي هتوديه في ده ولا مش هتوديه في ده. لكن الرجل العاقل، ما هي كلمة ملهاش معنى برضو. قال: ايه يعني واحد لو دبحنا واحد هنا دمه حينزل هنا؟ قال: ايه دبحنا وما دبحناش؟ ايه الكلمة ليه تتقال اصلا؟ ما هو ده برضو احمق. رب كلمة تقول صاحبها. انما الرجل اللي هو زي رئيس الوزراء ده، اللي هو قال كلمة لا معنى لها وما لهاش موضع فراح ضحية لسانه، ما هو ده اللي قوم نوح اتهموا أهل الإيمان من أتباع نوح عليه السلام بالحكاية دي: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني لا يتدبر الكلام، يقول ما يبدو له، وممكن اللي يبدو له يكون قبيح أو يكون عيب يتقال، يعني ممكن يخدش المروءة وممكن يسقط البني آدم. ها؟ أي شيء يبدو له. يعني أنا أذكر مثلا بمناسبة بادي الرأي دي، مفتش دخل الفصل في حصة حساب، وبعدين بيمتحن الولاد. طبعا المفتش واقف هنا والمدرس واقف جنب السبورة ورا المفتش. المفتش يقول: يا أولاد 3 و2 كام يا أولاد؟ الولاد ضربين لخمة مش عارفين، مش 3 و2 مش عارفين كام. المدرس هياخد لفت نظر وهتبقى مشكلة عليه. فمن ورا ظهر المفتش عمال يغشش مين؟ يغشش العيال، يقول كده هلا كده كده. فولد أم أيم على طول قالوا بطيخ بطيخ 3-2 بطيخ، هو ده الحساب الجديد يعني. فده الولد ده لما قال بطيخة ده بقى ده اللي خطر على باله، إيه اللي ممكن تبقى كده؟ لو هو بيلعب وكده كان ممكن قال لك كرة أو واحد ممكن يقول أي حاجة، بس ده اللي خطر على باله، يبدو كان عايز يأكل بطيخ ولا حاجة. فده بادي الرأي. فإحنا بنقول الإنسان قبل ما يقدم على خصومة أحد يعمل دراسة جدوى ويفكر كده، فينظر لهذا الخصم، إذا كان لهذا الخصم سريرة بينه وبين الله. طب واحد يقول لك طب ويعرف إزاي؟ طب ما السريرة ده عمل قلبي، إيش عرفه؟ قال لك ما هو إذا كان من أهل البصر بتبدو في علامات في الخارج على إن ده مسنود، إن ده مؤيد، بيبان على وشه، بيبان على تصرفاته، بيبان على محبة الناس إياه. ما كل دي علامات ينصبها الإنسان في الخارج عشان ممكن يعرف بها ما بداخل المرء. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث معاوية عند أبي داود وغيره: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب سره ديت مش عمل قلبي؟ يعني سرور القلب مش حاجة داخلية؟ طب تتعرف إزاي؟ قال لك ما هو ينصب لمثل هذا قرينة في الخارج تدل على ما في القلب. قال لك إزاي يعني؟ قال لك مثلا مدرس داخل الفصل، قيام كله قام، واحد قاعد ما قامش، انت واد ما قامش ليه؟ قال له اصل كده حرام. حرام ايه وبتاعين؟ تقليل ادب، بكره تجيب ولي امرك وممكن يديله علقه محترمه ويطرده من الفصل، وولي امرك يجي بكره، يجي ولي الامر الولد ده قليل ادب ما ترباش. ليه؟ علشان انا دخلت ما وقفليش. يبقى هذا الرجل ساءه ان يجلس التلميذ ولا سره؟ طبعا واضح أنه ساءه أن التلميذ يجلس، وقال له أنت قليل الأدب وما تربيتش وهات ولي أمر. يبقى هذا الذي بدا عليه من التصرف على المدرس يعني من التصرف قرينة أنا أراها وعلمت أنه ساءه ذلك، فأستطيع أن أجعل من هذه القرينة علامة على ما في قلب هذا الرجل. يبقى أنا برغم أن السرور أو الحزن مسألة قلبية، إلا أنه ظهرت لي في الخارج حاجة إحنا نسميها قرينة، نستطيع أن نعلق الحكم عليها حتى لو كان الأمر خفيا، زي ما إحنا بنقول من سره أن يتمثل رجال وقيم. فأهل البصر يقول لك إيه ده مثلا في علامات معينة تدل على أن هذا الرجل له سريرة. فإذا كان للرجل سريرة، أي ظهرت قرائن في الخارج تدل على أن هذا الرجل فاضل، فاعلم أن الله عز وجل ما كان ليخذله بعداوتك إياه. يبقى هذا الرجل ظفر بمعية الله، والذي يظفر بهذه المعية لا يغلب أبدا. وإذا لم يكن له سريرة، الراجل بقى أعماله بقى سيئة وظالم ومتعدي وبيأكل أموال الناس وبيرتشي ومش عارف ايه والكلام ده، فقد كفاك مساوئه، كفاية الذنب اللي بيعمله، لن يكون مخذولا أكثر من هذا، خذل بالذنب فكده كفاك مؤنات، ريح دماغك. ليه؟ لأن السهم سيأتيه. إذا كان رجل ظالم ما تدعيش عليه علشان يلقى الله عز وجل بالمظلمة كاملة يوم القيامة، يشيلها على كتافه. غيرك بقى من اللي ما بيصبروش على المظالم، عمال يدعي عليه للنهار، تبيت عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فإذا كان الرجل ده ظلم 1000 2000 3000، اعرف ان فيه 3000 سهم رايحين له، دعوات المظلومين رايحين له، فانت ريح دماغك، خلي بقى المظلمة بتاعتك عشان يتاخد من حسناته إذا كان له حسنات، أو ياخد من سيئاتك وقطع أنت لك سيئات. يبقى هذا الرجل لما عصى الله تبارك وتعالى أضر نفسه ضررا لا يستطيع أحد أن يوقع به ضررا أكثر من إيقاعه الضرر بنفسه. ده كلام أبي حازم. يبقى الرجل إذا كان له معية مع الله عز وجل ما تطمعش أنك أنت تضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أنني سأحاربه. وانت عارف بقى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى ده رجل مسنود، ما تقربلوش لأنك انت هتتضر. إذا كان الرجل بقى عصى الله تبارك وتعالى، يبقى إيه؟ يبقى كفاك مؤنته، وكما قلت لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا أهل البصر. هنكتفي يعني إن شاء الله تعالى ب هذا القدر من كلامي، من شرح كلام أبي حازم رحمه الله تبارك وتعالى، ونتلقى بعض الاتصالات. في اتصالات؟ طيب ماشي عبد الحميد، بارك الله فيك. نعم. يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا بحس ان انا ببرش امي. نعم. انا بحس ان انا ببرش لامي ولا ابي، لكن انا بتكلم معاهم. لا انا مش سامع، معلش ارفعي صوتك. مامتي وبابايا. انا بعملهم كويس. لكن يعني ممكن اتكلم معاهم يعني باسلوب مش كويس قوي، لكن هم راضيين عني. فهل انا كده يكون ربنا راضي عني حتى لو هو يعني حتى لو انا اتعلمت حتى لو انا اتعامل معاهم باسلوب مش كويس؟ لكن هم راضيين عني، يعني هم كل ما اسالهم والله امي انت راضي عني؟ تقول لي اه. ابي انت راضي عني؟ يقول لي اه. بس ده طيب. ماشي نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أبو إسحاق. أي نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله. وإني عندما أراك أعلم أن الدنيا بخير. لا لا لا. نعم طيب. عندي سؤالين بس حضرتك. تفضل يا أخي. بالنسبة للفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء أفتى بعض العلماء بحرمتها، بحرمة أكلها، لأنها تعلف من مخلوط العظم والدماء بالعلف. فقد أفتى البعض بحرمة أكلها. والبعض الآخر قال لا، فنحن في حيرة بصراحة. طيب. السؤال الثاني حضرتك، كنت قد سألت حضرتك قبل كده عن سجود التلاوة في القرآن. عندما يرفع الإمام من السجدة، فبعض الأئمة لم يكبر، فأخذ البعض عليه هذا، فقال له ليس لك دليل على ذلك. ليس له دليل على إيه؟ على جواز الرفع بدون تكبير. فحضرتك قلت لي ان ما دام يسمع الناس بصوته، بصوت القراءة، فلا حرج. فردت الفريق الاخر بان هذا ليس ايضا ليس عليه دليل، لان الاصل في العبادات ان العبادة توقيفية. فما الدليل على ذلك؟ فممكن والدتي تكلمك؟ نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الله يحفظك. بارك الله لنا فيكم يا رب. الله يحفظك. بعد إذن حضرتك، ابني خد شقة وصاحب البيت قال له الخلوة 35,000. قال له منهم 20,000 رايحة وضبت لك بيهم. وحسب له من 35 15 بس اللي تحسب من الإيجار. فياريت بعد إذن حضرتك يعني العقار لصاحب البيت والعائد الشهري لصاحب البيت، فبأي حق ياخد الأموال دي؟ ياخد خلوة يعني؟ طيب ماشي. طيب غيره. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نعم. معايا إن شاء الله. أي تفضل. نعم. أنا أحبك الله يا شيخ. أحبك الله. قال لي عندك سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا عايز أعرف حكم التحدث بغير اللغة العربية في غير ضرورة، يعني باللغات الأجنبية يعني؟ بالضبط، في غير ضرورة. يعني دلوقتي منتشر بين شباب الجامعة بالذات إن هو نص كلامه دلوقتي بقى باللغة الإنجليزية، يعني انا عايز اعرف الحكم التحدث بغير اللغه العربيه في غير ضروره. والسؤال الثاني عايز اعرف حكم سماع الاناشيد وبالذات الاناشيد اللي طالعه اليومين دول. يعني الكلام بيبقى طيب ومفيش موسيقى في الاناشيد بس سماع الاناشيد اللي هي بيسموها اسلاميه دي بالظبط. طيب ماشي. نعم اي نعم ماشي نعم اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك يا شيخ. شيخ محمد حسين يعقوب الجمعة اللي فاتت قال انت ما بتنتقد حد العيب ده بيبقى موجود فيك. بيقول ايه؟ ان ما بتنتقد حد ها فاكيد العيب ده موجود فيك. طب ازاي وانا بنتقده ومفيش يعني انا العيب ده مش بتضايق منه فيه فازاي بقى موجود فيا؟ والسؤال الثاني عن الفيزا كارد هي حرام ولا حلال؟ نعم طب هات كده. نعم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم. ازيك يا شيخ ابو اسحاق؟ الله يحفظك. اقبل عليك واحط احطني عليك فوق دماغك واقبل دماغك. الله يحفظك حبيبي. ابو اسالك الشيخ ابو اسحاق والله كنت عاوز اسال حضرتك يعني على نعيم القبر وعاوزين نخصص انت حضرتك حلقه على نعيم القبر. يعني استاذنك يعني او عاوز اسال حضرتك هل الرسول كان عارف من الخلفاء والسنين التي بعده؟ لان في الحديث الذي قالوا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهل يعرفهم؟ وشكرا لك. بارك الله فيك. طيب احنا باقي يعني طب ناخذ كمان اتصال في عندك طيب يلا. الو فضيلة الدكتور. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الو فضيلة الدكتور. انا مش دكتور. نعم تفضل. فضيلة الشيخ ابو اسحاق الكبير. الله يحفظك. انا لست كبير. جزاك الله على الاسلام كل الخير. تفضل. نعم تفضل. حضرتك صناعة الخبز. معلش انا مش سامع يا عبد الحميد. صناعة الخبز. صناعة ايه؟ الخبز. ونروح به المقابر. الخبز اللي هما بياخدوه يخبزوه روح المقابر بيه. واجود انواع الفاكهة. طيب مالها دي؟ بده نروح بيها القبور. مستخسرها في الهياكل يعني ولا ايه؟ لا بيسموها رحمة يعني للميت. بيسموها رحمة للميت. رحمة للميت. وبعدين بتاخدها الاطفال الصغيرة تاكل منها والباقي يرموه في الارض. معلش اللهجة صعيدة شوية يعني. ماشي يا سيدي احنا بنحب الصعيد. ماشي. طيب ماشي بارك الله فيك. بس عادتك الاطفال بياكلوا منها جزء والجزء الباقي بيترمي. طيب ماشي. والباقي بيترمي ودي نعمة ربنا وبنصرف عليها فلوس وبنصرف عليها. طيب ماشي بورك فهمت. خلاص يا عبد الحميد. طيب نشوف بقى ايه يعني الاسئلة دي انا دوبك هتكفي. الاخت اللي هي بتقول انها ترفع صوتها على والديها وهي بتقول ان دايما تسترضي يعني ابويها الاب والام والكلام ده وانهم بيقولوا لها ان احنا راضيين. ماشي الحال يعني احنا عايزين نقول لازم الابناء يعرفوا حاجة مهمة ان الاب والام بسبب محبة الطبع للاولاد ممكن يبقى متألم من فعل الولد ولا يظهر له او عارف ان الولد حساس شوية ولو هو لام الولد والكلام ده ممكن الولد يدخل في اكتئاب ولا يدخل في حالة نفسية ولا الكلام ده فيقوم يقول له انت راضي عني يقول له ايوه يا ابني راضي عنك مع ان الولد ايه متألم. فانا يعني مش عايز اقول للسائلة ان لا الرضا ده ملوش معنى. لا الرضا له معنى لان ليك الظاهر لا سيما اذا كنت بتسترضي وعادة مش هتسترضي اذا كان باين عليكي انك انت ندمانة على انك انت رفعت صوتك على والديك. لكن يعني الحسن البصري رحمه الله له كلمة الحقيقة يقول يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ترك الذنب أهون من طلب التوبة لأن الإنسان يذنب قد لا يتوب أو لا يتاب عليه ولا يسدد لتوبة. ما تقفل من المنبع أحسن لك يعني ما تعملش الذنب من اصله وبعدين تبتدي تدور على زي ما بنقول كده الوقايه خير من العلاج. انا ما اروحش اعرض نفسي للامراض وبعدين التمس الطب. لا انت لما تقي نفسك من الامراض ويبقى افضل ما تلتمس الطب لاحتمال الا تجد طبا. المرض بتاعك الأطباء إما ما يعرفوش يشخصوه أو إن الأدوية ما تجيبش نتيجة، جسمك ما يتحملش أو ما يستجبش لهذه الأدوية. يعني إيه؟ يبقى أنت بترفعي صوتك على والديك في حال الغضب، لا، لازم تأدبي نفسك بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. مجرد التأفف فقط لا يجوز للولد أن يقول أف، فضلا عن أن يحد النظر إليه، برأ له كده يهدده يعني، أو إن هو يرفع إيده على، فضلا عن أنه بقى يديله ألمين، ولا فضلا عن أنه يقطعه في 16 كيس ده يعني، لا، أف بس، مجرد أف. لا يحل للابن أن يقول لأبويه أف أبدا. حق الأب وحق الأم لا يستطيع الولد أن يؤديه إلا في حالة واحدة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي الابن يقدر يقول لأبوه: يا بابا أنا إيه، أنا وإنت راس براس، مالكش فضل عليا ولا يحزنون، إحنا كده بقينا أصحاب يا عم الحاج، زي ما إيه الشباب بيقولوا لأبهاتهم كده، ويا عم الحاج دي برضو فيها إساءة أدب، ها، لأن الأب يحب يسمع لفظة الأبوة من الولد، لما يقول له يا أبي، أو حتى قال له يا بابا، ولا قال له يا أبتي أو يابا، أي حاجة من الحاجات اللي تدل على انتماء الولد لأبيه، ما بقاش عم الحج ويا عم الحج ويطلع من دول يا عم الحج، والكلام الإيه اللي ممكن الإنسان بيراه بنفسه أو ممكن يكون بعض الناس بيعملوه. فأنا عايز أقول يعني حق الأم حق الأب عظيم جدا على الولد. بكل أسف أحيانا بعض قصار النظر لا ينتبهون إلى هذا إلا بعد وفاة الأب أو بعد وفاة الأم، ما يعرفش يجيب المسألة دي، لما يلاقي بقى العقوق من الأولاد يقوم يتذكر إيه اللي عمله في أبيه وأمه. فأنا عايز أقول للأخت دي، إذا كان يعني التزامك التزام حقيقي، يبقى لابد أن تنصاعي لنصوص الكتاب والسنة والقرآن. إذا ما أدبش المسلم والسنة، إذا ما أدبتش المسلم، يبقى لا يوجد أحد أبدا يؤدبه. فربنا يهديكي ويعني يرضي عنك والديك. السؤال الثاني بالنسبة للدجاج الأبيض، الفراخ البيضة، بقى بعض الناس بيقول لك إنها حرام. ليه؟ علشان العلف. العلف يقول لك ده داخل فيه الدم مثلا، والدم نجس. إحنا عايزين يا أخوانا نقول شوال العلف ده كله، لما أنت تيجي تشوف مكوناته هتلاقيه عبارة عن ذرة صفرة، وعبارة عن فول صويا، أو مسحوق سمك، ومسحوق العظم بتاع الفراخ اللي هو يعني مطحون. وساعات بعض الناس يجيب الفراخ الميتة اللي بتموت في المزارع والكلام ده، ويدخلها محمصة ويطحنها يخليها بودرة، خلاص، وبيجيب الدم ويطحنه ويخليه الكلام ده. طبعا الميتة نجسة والدم نجس، لكن نسبة الميتة لما بتطحن وتبقى بودرة ونسبة الدم بالنسبة للشوال الكبير لا يشكل نسبة مذكورة، يعني ممكن يشكل نسبة 3% 5% بالكثير خالص. وطبعا الكلام هذه معلومات أنا استقيتها من أهل التخصص في هذا المجال. فهيبقى نسبة بقى حتى لو 10% ولا حاجة، نسبة 90% عبارة عن ذرة صفرة وعبارة عن فول صويا. فيبقى الغالب على العلف، الغالب عليه السلامة، والغالب عليه الطهارة. ولو افترضنا أن الفرخة دي أكلت شيء زي العذرة أو أكلت أشياء من النجاسات والكلام ده، بتبقى جلالة، يكفي أنك أنت تاخدها 3 أيام زي ما يقول الفقهاء، أنك أنت تاخد 3 أيام تحبسها تأكلها أكل كويس والكلام ده، بيتغير دمها وتأكلها ما فيش مشكلة. وحتى لو افترضنا جدلا أن هي أكلت النجاسة وأنت ذبحتها على طول، لا يقال فيها حرام، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ عشان كده يعني ما فيش إطلاقا حرج في أكل الفراخ البيضة ولا شيء من هذا، فضلا عن برضو البيضة، لأن من الأشياء الغريبة اللي أنا برضو سمعتها يقول لك البيضة بتاعتها نجسة زيها، طالما أن هي لا يجوز أنك أنت تأكلها يبقى هي لا يجوز أنك أنت تأكل البيضة بتاعتها وكده. فيعني الله المستعان. برضو الأم اللي هي بتقول أنه يعني ابنها اشترى شقة ودفع 35,000 خلو وخد منهم 25,000، جماهير العلماء على حرمة أخذ الخلو، جماهير العلماء على حرمة أخذ الخلو. يعني هذا الرجل اللي هو أخذ 25,000 دول خلو رجلي بأتقي الله تبارك وتعالى ولا يأخذ من أموال الناس شيئا إلا بإذنه. نعم إلا بإذنهم. يعني الأخ بيسأل حكم التحدث يعني غير اللغة العربية. العلماء يقولون التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق أو مدعاة للنفاق. وطبعا ده بكل أسف من مظاهر الهزيمة، من مظاهر الهزيمة. تجد أننا حتى ملابس الأولاد كلها على صدر الولد كلمة بالإنجليزي، على ظهره كلمة بالإنجليزي. أنا متعجب الحقيقة. ودي طبعا بكل أسف من طباع الأمم المهزومة أن تقلد الأمم المنتصرة، حتى صار الحرف الإنجليزي، الحرف باللغة الإنجليزية أو باللغات الأجنبية يعني، صار حرفا مقدسا، حرف كده له هيبة وله احترام. أنا بتكلم في وادي عشان ما فيش حد يقول يعني ما نتعلمش لغات مش عارف ايه، ومن تعلم لغة قوم أمن شرهم. أنا ما بتكلمش في الحدوتة دي ولا في ضرورة اللغة ولا أهمية اللغة. أنا بتكلم الآن في رجل يتكلم كلام عادي مع رجل عادي برضو كلهم عرب في بعض، ونص كلامه بالإنجليزي، ويعمل كلمة عربي يعمل يهنج يعني كلمة عربي نصها عربي والنص الثاني إنجليزي. هذا كله لا يدل على الاعتزاز بلغة اللغة العربية اللي هي لغة القرآن. حتى المحلات نفسها حتى تبص لي كاتب بالعربي الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزية اللي حطيتها. يعني يكتب شوز هيحصل لك إيه يعني لو كتبت أحذية، جزم، أي حاجة، بس ما تكتب ليش شوز مثلا. الناس بقى دارج عندها لو سوبر ماركت، طب ما تقول يا أخي بقالة، قول سوق، يقول لك انزل السوبر ماركت، تعال بالسوبر ماركت. بقت سهله جدا انك انت تقول هذا الكلام ويكتب سوبر ماركت. لو حتى يعني انا مره في دوله من الدول العربيه اللي كنت بزورها، لقيت واحد دعانا للاكل يعني، فدخلنا مطعم، على باب المطعم كده، المطعم اسمه ويلكم، مرحبا يعني، فكاتب ويلكم بالعربي. انا قريتها ويلكم، قلت ويلكم ده احنا هندفع الدم هنا في المطعم ده، اكيد بقى القرموط اللي في البتاع ده اكيد بالشيء الفلاني، كان مطعم سمك. انا ويلكم، انا حتى ويلكم كاتبها لي ويلكم برضو، ده يطلع ايه بقى؟ ممكن انا اسميه ايه ده؟ فهو الكلام. والحقيقه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم عقد فصلا نفيسا في هذا الأمر. أنا عايز يعني أي حد من المحبين يطالع هذا الفصل. التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق، السلف كانوا يقولون ذلك، أو هو باب أو سكة يعني إيه النفاق، أو على الأقل ضعف الإيمان في القلب. لكن إذا كان ناس بيتكلموا بمصطلحات علمية زي الأطباء مثلا، وكنا نتمنى أن يعرب الطب، نتمنى أن يعرب الطب، لكن بيستخدموا المصطلحات الأجنبية أو يتكلم بالكلام ده، هذا لا بأس به إذا يعني إيه كانت هذه لغة التخاطب. لكن إحنا بنتكلم على اللغة العادية، واحد بيتكلم مع ابنه، بيتكلم مع أخيه، بيتكلم مع راجل، الكلام ده ليه يدخل كلمة إنجليزي، كلمة فرنساوي، كلمة إيطالياني، إسباني، أي حاجة من دي؟ ليه يعمل حاجة زي كده؟ عشان كده إحنا يعني بندعو المسلمين إلى الاعتزاز بدينهم والاعتزاز بلغتهم. ولعل يعني فرج الله عز وجل ونصر الله عز وجل يكون قريبا، يعني كلما التزمنا أمر الله تبارك وتعالى وغيرنا ما بأنفسنا من المخالفات، غير الله عز وجل ما في بلادنا من المصائب والكوارث. نعم طبعا يعني حكم الأناشيد والكلام ده، طبعا الشعر كلام حسنوه حسن وقبيحه قبيح. يعني إذا كان الإنسان بينشد شيئا من الشعر الجميل بصوت جميل يشبه الحداء، وهذا الكلام غير مصحوب بأي آلة من آلات الموسيقى ولا مصحوب بمؤثرات الكمبيوتر الآن، لأن الهاردة يقول لك إيه نعملها ببقنا وبعدين إيه يدخل على الكمبيوتر بحيث أن يلتبس على المرء دي موسيقى ولا مش موسيقى. يعني المآل في النهاية واحد، المآل في النهاية صار واحدا. إذا كان الرجل بيقول كلام ليس معه لا مؤثرات كمبيوتر ولا هذه الأشياء، وفضلا عن يكون معه موسيقى أو أوتار أو يعني آلات، يبقى هذا جائز إذا كان الكلام صحيحا وليس فيه مخالفة، تمام. لكن أنا مش عايز يعني برضو يبقى ديدا. في ناس بقى عاملين فرق وعاملين أناشيد وبتاع وشغلين نفسهم في الوقت الذي ضيعوا فيه القرآن، تلاقي الولد حافظ ديوان قد كده هو من الأغاني والبتاع ده والكلام ده ومش عارف يقرأ قرآن. طبعا هذا من الخزلان يعني، لكن الإنسان إذا فعلها بينه وبين نفسه زي الحداء أو ما يشبه الحداء فهذا شيء لا بأس به. الأخت اللي بتقول إن الشيخ محمد يعقوب أبو العلاء حفظه الله سبحانه وتعالى بيقول يعني إذا انتقدت أحدا فاعلم أن العيب فيك. لا، الشيخ يعني مقصود الشيخ بما أعلمه عنه يعني أنت مشتمل على عيب، فإذا كنت أنت بتعيره بعيب فبص العيب نفسك. يعني أنت لو اشتغلت بعيب نفسك مش هتبص العيب الإيه بعيب ده. يرى أحدكم القذاذة في عين أخيه ثم يدع الجذع في عين نفسه، يعني عينه فيها نخل قد كده هو ومش شايفها وشايف القذاذة الحصوايا البسيطة جدا جدا اللي موجودة في عينين الآخرين، يعني يبصر عين عيب الآخرين وإن كان قليلا جدا جدا، ولا يبصر عيب نفسه وإن كان شيئا عظيما يسد عين الشمس. فمش لازم يعني مش لازم يكون نفس العيب فيك، مش لازم يكون نفس العيب فيك، لا، أنت مشتمل على عيب آخر فاشتغل بعيني بعيب نفسك. أخيرا معلش في أسئلة طبعا أنا بفوتها الحقيقة لأن خلاص الوقت فاضل بتاع 3 دقايق، ولعل إن شاء الله يعني أجاوب على الأسئلة دي في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخيرا يعني صاحبنا الصعيد اللي هو بيقول أنا مش صعيد وأنا بحب الصعيدة بيقول يعني على القرص والحاجات اللي الناس بياخدوها على المقابر وأجود أنواع الفاكهة. طبعا أنا فهمت أجود أنواع الفاكهة المستخسرها في الجماعة اللي هيكلوا يعني، لكن هو طبعا يعني بان له بان لي من خلال كلامه ان هو ايه بيرمي الايه بيرمي الفاكهه من كترها او كده، فبيقول لك ان دي رحمه على الميت. ايوه ده ممكن يبقى نوع من انواع الصدقه يعني، يعني هو اذا يعني صنع خبزا او صنع شيئا من الفاكهه واطعم الفقراء او اطعم المساكين، بس مش لازم يكون الكلام ده عند المقبره زي ما احنا شفناه زمان. هي العاده دي يعني بطلت في بلادنا واظن انها بطلت في بلاد كثيره، ولكنها في الغالب ستبقى في البلاد العتيقه اللي هي متمسكه بالعادات والتقاليد. لازم ياخدوا الفاكهه ياخدوا القرص ياخدوا مش عارف البتاع ده ويروح عند المقابر ووزعوا على مين على الاولاد. لا، الصدقه اذا كنت تريد ان تفعل صدقه او انك انت تتصدق عن الميت لا باس ان تتصدق باشياء مثل هذا، ولكن تحرى اهل الفقر واهل المسكنه ولا تذهب بها الى المقابر، لان اللي بياخدوا الكلام ده عند المقابر الى اولاد صغيرين، اولاد صغيرين اللي هم بيروحوا عارفين بيقول لك بيوزع رحمه الف رحمه ونور على الميت، فبيوزع رحمه وكده على الميت فيقوم العيال ياخدوا الكلام ده ياكلوه، والعيال بيكونوا شبعانين في الغالب فممكن يقطم قطمه من القرصه ويرميها، ياخد مثلا من صباع الموز قطمه ويرميه بتاع الكلام ده اللي هو الكلام اللي انا استشعرته من كلام السائل. لا، يعني ضع الصدقه في المكان الذي يعني تتمنى فيه لو دعا هذا المتصدق عليه للميت ان يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. والله تبارك وتعالى اسال ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه. تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائكة الرحمن والفؤاد يطير شوقا، فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. ويسامر لقلوب صاغيات قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ المسألة سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد. ذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين لله ذا. نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.